الحمد لله. تقدم معنا الكلام على بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة، وذكرنا أنه بعد رجوعه من غزوة بني الحيان أغار عيينة بن حصن الفزاري على لقاح النبي عليه الصلاة والسلام، واستاقها ومن معه وقتلوا راعيا لها واستاقوا امرأة إلى ديارهم. وعلمنا كثيرا مما حصل في تلك الغزوة وما كان من مكان سيدتنا سلمة بن الأكوع عليه رضوان الله تعالى، وأنه كان خير الرجال وكان خير الفارسة سيدنا أبو قتادة، إلا أننا ذكرنا اسم أبي قتادة في أول من جاء بالخيل إلى رسول الله، وليس كذلك، أول من أحضر الخيل بعد صوت سيدنا سلمة وصياحه وإرساله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج الفزع فتبادرت إلى الخيول، فكان أول خيل جاءه خيل المقداد بن الأسود، خيل سيدنا المقداد بن الأسود، ومن بعده خيل سيدنا عباد بن بشر، وفي جماعة من الذين سبقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيولهم، أرسلهم أمر عليهم سعد بن زيد وأرسلهم يلحقون القوم حتى يلحقهم هو من معه. ومضت القصة كما ذكرنا، وفي اليوم الثاني قال صلى الله عليه وسلم خير فرساننا أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة، وهو الذي مشى معهم من آخر الليل وطول النهار إلى قريب الغروب، وهو يلاحقهم وما يسمعون إلا خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. يقبل عليه الفارس منهم فيذهب إلى شجرة كبيرة فيطلع في أعلاها فيرمي، وكان راميا وكان قوي الجري ما يسبق، فيقتله ويرجعنه ثم يلحق بهم ويرميهم وهكذا، فهو وإياهم حتى لما سمعوا صوته من بعد ظهر خطتها وأنا ابن الأكوع قالوا أي أكوع هذا، أكوع السحر من السحر ونحن وراء الأكوع. ولما لقيهم صاحبهم جاء مددا لهم قالوا ما هذا، قالوا لقينا من هذا البرح، يعني الهم والغم والتعب طول الليل من البارح وهو رانا، وكل ساعة نترك شيء من تركنا بعض اللقاح، تركنا بعض الفراس حقنا، تركنا بعض نخفف على أنفسنا وهذا ورانا، أنا ابن الأكوع. قال لهم لو لم يكن يرى طلب وراءه ما فعل هكذا، أخرجوا إليه أربعة منكم. خرجوا إليه وكانت صاح عليهم تعرفوني، قال أنا ابن الأكوع، أنا سلمة، والذي أكرم محمدا صلى الله عليه وسلم لا أجري فيلحقني أحد منكم ولا يهرب أحد منكم إلا لحقته. قالوا إن ظن، قال ما أنا مشغول بكلامهم، وإذا أقبل الخيل الذين أرسلهم صلى الله عليه وسلم وراه فلقيهم فهربوا حتى المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذي قرد فيه ماء، وهذا جاءوا كانوا بيشربون منه ومالوا إليه، فلما رأوه من وراهم يجري هربوا وتركوا الشرب ومشوا. جاء النبي ونزل عند ذاك الماء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولما رجع لي يقول يا رسول الله هات لي 100 من أصحابك واخرج جيب باقي اللقاح كلها وأسرهم جيبهم لك. قلت لهم وأسرهم، قال تفعلها يا سلمة، قال أفعلها يا رسول الله إذن لي، قال إنهم الآن يقرون في غطفان، وصلوا إلى المحل هناك وقلوا لن يذبحون له، يقرون يعني يكرمون، جاء رجل من قبلهم يقول إن القوم نزلوا في أول مكان من الغطفان فأجروهم وذبحوا لهم جمل، فبينما هم يسرخون جلده رأوا غبار فهربوا وتركوا الجمل وما فيه من الخوف الذي لحقهم وما أنزل الله في قلوبهم من الرعب. قال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة جهة. مضى هكذا عمر نبيكم في الجهاد وملاحقة الجهاد والقيام بالأمر، يستقبل حوادث الأيام والليالي بالصدر الرحب الواسع والتسليم العبودية المحضة الخالصة مع تمكنه في المكانة عند الله والجاه لدى الله، فكان الصابر المحتسب المتأني الرحيم الشفيق بعيد النظر القائم مقام العبودية المحضة الخالصة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. وانتهت تلك المعركة والغزوة ورجع صلى الله عليه وسلم، ورجعت امرأة أبي ذر التي نذرت أن تذبح الناقة وكانت هي العظبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: بيثما جزيتيها هذا الجزاء منها؟ قالت: أني نذرت إن نجاني لا عليها أن أذبحها. قال: بيثما جزيتيها؟ تنجين عليها وتعطينها الذبح؟ الزكين قال: وإنه لا نذر فيما في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، إنما هي ناقة من إبلي، ارجعي إلى أهلك بارك الله فيك. قال: ارجعي على بركة الله إلى أهلك، ما النذر غير صحيح. مضت، فكان يذكرون كما ذكر ابن إسحاق وتبعه غيره على غزوة بني المصطلق أنها في هذه السنة، السنة السادسة، ولكن يروي غيرهم أنها كانت في السنة التي قبلها في شعبان في السنة الخامسة. فعلى حسب ما ذكر ابن إسحاق وإمام أهل السيرة أنها في السنة السادسة، كانت في هذه السنة، فمحلها بعد هذه الغزوة الثانية، بعد غزوة بني الحيان وبعد غزوة ذي قرد. وقول الأرجح أنها كانت في سنة التي قبله جاءت غزوة بني المصطلق، وتسمى أيضا غزوة المريسيع، تسمى غزوة المريسيع وغزوة بني المصطلق. هذه الغزوة كان سببها أن هذه القبيلة من خزاعة من بني المصطلق كان رئيسهم الحارث بن أبي ضرار، جمع قومه لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع معه جماعة من القبائل ليخرجوا إلى المدينة ليحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام ويستأصلوه ومن معه. فتجمع معه مجموعة من القبائل، بلغ النبي الخبر. لما بلغ النبي الخبر أرسل أحد أصحابه من بني أسلم أسمي يقول له: استخبر لي الخبر، اذهب ورجع. قال: إذن لي أن أقول لرسول الله أتكلم وأكذب وأعمل في الحرب؟ أذن له. قال: قل ما تستعين به على أمر الحرب وإن كان كذب، فإنه يجوز في هذه الحالة الكذب في الحرب، الحرب خدعة. أقبل حتى جاء وجدهم متجمعين وكلم هذا الحارث، وهذا الحارث الذي جمع هذه الجموع لحرب النبي صلى الله عليه وسلم والاستيصال السعادة قد سبقت له، لكن الآن لا زال في مظهر الشقاوة وفي الكفر. جمع الجموع وعد الجيش فلقيه يقول له: من الرجل؟ منين؟ قال: منكم، بلغنا اجتماعكم على هذا الرجل. قال: نعم. قال: اذهب الى قومي فجمعهم يكون معكم ونأتي الى الرجل نستأصله من معه. قال: اسر علينا فإن على ذلك، نحن بانتظارك، اذا بهات قومك فإن قد اجمعنا على ذلك ونحن ذاهبين لي استئصاله ومن معه. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجره، قال: الأمر كما بلغك، والرجل كذا، وقال لي كذا، وقلت له كذا، وهم متجمعين بكذا. فندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخروج إليه. خرجوا في تلك الغزوة، أكثر غزوة خرج فيها عدد من المنافقين تلك الغزوة. خرج الصحابة وخرج المنافقون معهم، عبد الله بن أبي راسهم وجماعته عدد كثير حتى صلحوا مشاكل كثير. قال سبحانه وتعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا يعني عملوا الفتنة، والأوضع خلالكم يبغونكم الفتنة، وفيكم سمعون الناس يسمعون يصدقون كلامهم من من من أهل الغفالة. قال فتجمعوا عدد كبير في هذه الغزوة، مع أن الغزوة كان فيها نصر من الله تعالى، ولكن جاءت فيها عدة مشاكل بسبب حصول المنافقين معهم، عدو المنافقين معهم. فخرج صلى الله عليه وسلم وخرج القوم، فبلغ الخبر إلى الحارث أن محمد خرج ومعه أصحابه يريدونكم، واستاءه الخبر كثير وحزين، وقال فرمعه الجماعات اللي كانوا حوالي من القبائل الأخرى، فروا وتركوه ورجعوا بقيه وقومه، وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يصل ومعه الجيش. فوصل إلى هناك فترامو بالنبي ساعة، ثم قال صلى الله عليه وسلم كروا عليه كرة رجل واحد، فأقبلوا عليهم فدخلوا فيهم، فما بقي أحد إلا قتله وسر. مسكوا القوم كلهم خلاص، وأخذوا الأسرى، ومنهم نحو 700، منهم 100 أسرة من الأسر التي أسرت في تلك الغزوة، و2000 بعير، و700 من الخيل، رجع بها صلى الله عليه وسلم، رجعوا بعدين راجعين في الطريق بدأ شر المنافقين يظهر شيء فشيء. رجع عليه الصلاة والسلام وإذا بما يرد عليه واحد أجير كان عند سيدنا عمر بن الخطاب، معه فرس يريد أن يسقيه، واحد ثاني من الأنصار نفيس، فزحم هذا على هذا، زحم هذا على هذا، حذرت النفوس، حذر الشيطان بينهم، قال ابعد، قال أنا ابعد، قال أنا قبلك، قال هذا يا للمهاجرين، قال هذا يا للأنصار. ثم صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها منتنة، الدعوة بالعصبية والتعصب والتحزبات للاعتبارات غير الإسلام، دعوها فإنها منتنة. وعبد الله بن أبي قال فعلوها، يقولوا هكذا هؤلاء الذين جاءوا إلى بلادنا كافرون على بلادنا وأكلوا منا وشربوا منا، واليوم هكذا يفعلون، ما عدنا وجلبيب قريش هذا يعني الغرباء إلا كما قال الأول، سم من كلبك يأكلك، ويقولون حول قوة إلا بالله. عنده من جماعته من بني الخزرج سيدنا زيد بن الأرقم، عاد أول غزوة شهده صغير السن، كان يوم أحد رده صلى الله عليه وسلم صغر سنه، حضر سمع الكلام تأثر، قال الآن قد فعلوا، يقول هذا بن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، خلوا يعني نرجع المدينة ونخرجه. والتفت إلى قومه قال أنتم السبب، لو تركتموهم وما آويتموهم ولا عملتم كان ذهبوا لغيركم وتركوكم، أما الآن انظروا ماذا عملوا بكم، ماذا بكم وفعلوا. يتكلم عبد الله بن أبي، راح سيدنا زيد بن أرقم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده سيدنا عمر بن الخطاب سمع الكلام، قال سيدنا عمر رسول الله مر عباد بن بشير يقتله، قل العباد يقتله هذا عبد الله بن أبي الآن، روح يقتله. قال له كيف يا عمر لا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لكن إذن بالرحيل، اشغل الناس كلهم مشي مشي خلاص خرجوا. في ساعة ما كان عن عادته يرحل فيها ولا يسافر فيها، فأمر الناس بالرحيل يشغلهم عن الكلام، أذن المؤذن بالرحيل، فجاء سيدنا أسيد بن حضير تلقى النبي صلى الله عليه وسلم، سلم عليه بنبوة ورسالة وقال يا رسول الله أمرت بالرحيل في ساعة ما كنت ترحل فيها، قال لما بلغك ما قال صاحبكم، قال أي أصحابنا، قال عبد الله بن أبي، ما يقول، قال ما يقول، لئن رجعنا إلى المدينة لخرجنا لعز منها الأذل، قال فأنت يا رسول الله والله تخرجه إذا شئت، أنت والله الأعز وهو الأذل، هو الأذل وأنت الأعز، يقول هو منهم هذا الجنس. قال تصدر أمرك فيه لو شئت أن نقتل. قال لا لكن نحسن صحبته ما دام فينا. قال فمشى صلى الله عليه وسلم جاء سيدنا عبد الله بن عبد الله بن أبي ولده ولده المؤمن الصادق. وكان النفاق في جماعة من كبار السن، عامة الشباب من الأنصار ما كان فيهم منافق، اللي خالطوا الكفر زمن طويل ومصالح الدنيا وتشبثت بهم تأثروا، اللي استقبلوا الخير في بداية أعمارهم وأسنانهم كانوا جاءهم النور والهدى على صفاف قلوبهم وفضى ما كان فيها شيء فتمكن منها. فكذلك الشاب إذا توجه لطاعة الله فشانه عجيب، وإذا انحرف وراح كذا وكذا ففساده شديد وشنيع والعياذ بالله تبارك وتعالى. لا يأتي شر ممن أقبل على الشر في آخر وقته وعمره في كبره كما يأتي من الشاب، ولا يأتي خير ممن أقبل على الخير في آخر عمره كما يأتي من الشاب الذي أقبل على الخير في شبابه. فهذا الشاب عبد الله بن عبد الله بن أبي جاء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله بلغني أنك تريد أن تأمر بقتل أبي فيما بلغك عنه من القول، فإن كنت أردت ذلك فمرني أنا فأقتله، فوالله ما يعلم هذا الحي من الأنصار رجلا كان أبر بوالده مني، وإني أخشى أن رأيت قاتل أبي أن تغلبني نفسي فلا أرى قاتل أبي يمشي فأقتله فأقتل مسلما بكافر فيغضب الله علي ويدخلني النار، ولكن إن شئت أتيتك برأسه قبل أن تقوم من مقامك هذا. الآن قال روح أتجي لك برأسه. الله، قالوا ما كان يعرف أشد من العرب في العصبية، ولكن عظمة الإيمان وما جاء بمحمد هذا إذا دخل القلوب كيف يحول الناس. كانوا شديدي الإباء، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يراقب ذلك في أحوال الناس لما يعلم من الشدة الواقعة فيهم على العصبية. فقال لا يا عبد الله، ولكن نرافقه ونحسن صحبته ما دام فينا. وتكرر مثل هذا الموقف بعد الرجوع من الغزوة. هم بعد رجوعهم من هذه الغزوة وقف عبد الله بن أبي عبد الله بن عبد الله عند مدخل المدينة، حتى وصل أبوه قال محلك أنا أجلس. قال ما لك؟ قال ما تدخل المدينة. قال كيف؟ أبني تمنعني أدخل المدينة؟ قال حتى يأذن رسول الله. في إذن من النبي تدخل ولا ما تدخل؟ أنت محلك وحامل السيف ولده. إيش الإيمان هذا؟ في مثله نزل قوله لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ما في الله إيش يعمل ولا مشكلة ما اللي يرسل للنبي قالوا له عبد الله بن أبي حبس ولده ما رضي يدخل حتى تأذن. قالوا قولوا له اطلق ولدك ووصى أبو سالم قال له بر أباك. يقول بر أباك. قال أما وقد أذن رسول الله جاله الخبر من رسول قال يقول له ادخل خلوا ولدك يدخل. قال أما وقد أذن رسول الله فادخل لكن منكس راسك لتكون الأذى لرسول الله ولا عز. تعال تحت السيف نكس راسك ادخل هي وط راسك. فدخل وط راسه ودخل. هذا موقف الابن المؤمن من أجل نصرة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقعت له معه قصة أخرى. كان يوم جالس عبد الله بن أبي وجماعة يتحدث معهم، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليهم والسلام عليهم وردوا عليه السلام ومشى. فقال تعاظم ابن أبي كبشة فينا، سمع ولده عبد الله ليش تقول راح إلى النبي قال رسول الله إذن لي أن أقتل أبي. قال ما لك يا عبد الله؟ قال الآن مررت عليهم، سلمت عليهم، ردوا عليك السلام فمشيت، فلما مشيت قال كذا كذا كذا، ما طقت هذا. قال بل أحسن إلى أبيك بره، قال قم ببر أبيك. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله كانت مع أول المشاكل في مرجعهم من غزوة بني المصطلق التي تسمى غزوة المريسيع، بينما هم أيضا مشابههم صلى الله عليه وسلم ذاك الوقت وطول الليل وثاني يوم حتى تعبوا يشغلهم عن الحديث الذي تكلم به عبد الله بن أبي، فنزل بهم بسرعة راحوا يناموا تعبانين من مواصلة السير في الطريق نام القوم. ورب إذن النبي بالرحيل، راحت السيدة عائشة، كان معه في الغزوة أم سلمة وعائشة، كان إذا خرج إلى غزوة أو سفر يقرع بين النساء ومن خرجت قرعتها يخرجها معه، فكان معه سيدتنا عائشة وسيدتنا أم سلمة. ذهبت تقضي حاجتها ورجعت، تلمس العقد كان فيها ما حصلت، رجعت تطلب العقد تدور العقدة، فأبطأت تبحث، أذن النبي بالرحيل، رحل القوم. وجاءوا أصحاب الجمال التي عليها النساء، وكان النساء على الهواجج مغطيات، فأقاموا الجمال ومشوا، ومنه جمل السيدة عائشة يظنونها فيه لأنها كانت صغيرة السن ونحيفة، ما لها ثقل، ما حسوا هي في الجمل وما هي في الجمل، ما يدرون بذلك. وإذا بالقوم كلهم مشوا، وإذا بعد شدة حصلت عقدها جاءت تجي تمشي تمشي ولا خبر، الجيش ولا أحد منهم والناس كلهم قد راحوا، ولا رسول الله ولا الجيش، لا حول ولا قوة إلا بالله، إيش هذه المشكلة؟ قلت لابد بيطلبوني، ما بيحصلوني، بيرجعون يدوروا لي في المكان، يبحثون عني في المكان الذي كنت فيه، فرجعت في المكان الذي نزلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من أجل يرجعوني يحصلوني هناك. فغلبني النوم، وإذا بسيدنا صفوان بن معطلة خلفه النبي وراء الجيش، كان من عادته صلى الله عليه وسلم إما يمشي أمام الجيش ويخلف واحد وراء، أو يمر الجيش يتقدمون ويمشي هم من وراء الجيش يترقب من وراءهم من خبر، فيقدم أحد قبل الجيش ويجعل أحد وراء الجيش، فجعل وراء الجيش سيدنا صفوان بن معطل تأخر عن قوم، فجاء ثاني يوم يمشي، هم مشوا جاء يمشي، فيمشي يتشوف في الطريق شو خبر، يرى سواد إنسان ناعس نايم، قال هذاك إنسان في الصحراء هنا، جاء قبل يقرب، قالت وكان يعرفني قبل الحجاب فعرفني، ما هو إلا أن راني فأخذ يسترجع، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، قالت فأيقظني استرجاعه، فلويت جلبابي علي وأعطيت وجهي، فقال أم المؤمنين عائشة، قال هذا جملي سأنيخه فاركبي عليه، أتنحى فاركبي عليه ثم آتي فأقوده لك حتى نلحق بالجيش. قلت فابتعد ناحية وقمت إلى الجمل فركبت عليه، فجاء وقاد الجمل، والنبي وصل مع الصحابة في مكان ينزلون فيه في وقت الظهيرة أو وقت الليل، قالوا سيدة عائشة ما وجدوها في الجمل، أقبل بها سيدنا صفوان وأقبل على الجمل، جابها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت في مكانه. عبد الله بن أبي وجماعة ما يقولون فين راحت عائشة؟ فين تأخرت؟ إيش سب؟ مع من؟ مع واحد رجال؟ إيش أخرها؟ ليش جلست هنا؟ إيش عندهم؟ بلوى يبتدي الله بها شرار الناس في كل زمان، وإلى فين؟ إلى بيت النبوة ويتكلموا على العرض الشريف. قالوا وقد عصم الله سبحانه وتعالى نساء الأنبياء حتى اللاتي خن كامرأة سيدنا نوح وامرأة سيدنا لوط، لم يكن ذوات فواحش أبدا وما زنين قط، ما كانت خيانتهن إلا إفشاء أسرار أزواجهن ومساعدة الكفار على الأنبياء، هذا الذي كانت من خيانتهن. وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما بإفشاء أسرارهما ومساعدة الكفار عليهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وبيدخل النار مع الداخلين. فعصم الله تعالى زوجات الأنبياء من الخنا كما عصم أمهاتهم، عصم أمهات الأنبياء من الخنا وعصم زوجات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وبلبل في الكلام وتولى كبره، لكن حق صاحب الخباثة ما يصرح بالكلام، يعطي الطرف يخلي الناس يتكلمون حتى ما تقوم. احنا انا ما قلت قد لما قال هذا الكلام على سمع زيد مرقم بلغوا النبي، جاء بعدين لأن بلغوا النبي بلغوا زيد مرقم قال هذا الغلام الصغير يكلمك عني ويقول لك كذا كذا، لا والله يا رسول الله انا ما قلت، انا ما قلت، انا ما درمني، ويحلف ايمان. حتى قام جماعه يشوفون ايمانه وهكذا من جماعته قالوا يا رسول الله لعل الغلام مهم، هذا ولد صغير ما فقه الكلام، فيحلف الايمان. ولما جاء سيد بن حضير وكلم النبي بعدين قال يا رسول الله عذره فإنك الله جاءنا بك، والقوم قد كانوا يعقدون الخرز ليضعون التاج على رأسه يتوجون للملك، فهو يراك بضعفه وضعف بشريته استلبته ملكا، يا نبي الله ما أنت عاد ملك ولا رئيس قدامه صلى الله عليه وسلم، يراك استلبته ملك، فهذا نفسه عذره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فكان بعد هذه الوقعة إذا أحدث حدث عبد الله بن أبي جماعتهم اللي يقومون عليه ويتولون الردع وتعنفوا ويعنفون عليه وما عاد يخلون شيء يبلغ إلى النبي، وإذا صلح شيء يقومون، إذا بدأ يتكلم كلمة ولا يقول شيء قام عليه جماعته وقومه من هؤلاء المؤمنين. حتى بعد مدة وبلغوا ذاك كان يكلم سيدنا عمر قال يا عمر أرأيت أما ترى؟ قال كيف لو قتلته في اليوم الذي طلبت مني قتله لأرعدت عليه أنف، لو أمرتهم اليوم بقتله لقتلوا لو اليوم لو. قال قلت يا رسول الله والله إني لا أعلم أن رأي رسول الله أبرك. قال رأيك أبرك يا رسول الله خير، ما تقول فأنت أحسن. قال لو كان ذاك اليوم سمعنا كلامك وقتلنا بترتعد عليه أنف بل يعرف من العصبية. قال لكن هؤلاء الآن بنفسهم لو أمرت أحدهم بقتله لقتله بنفسه اليوم. قال قلت عرفت أنت رأيك أبرك ونظرك أثواب يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سيدنا زيد بن أرقم قال وأنا ذلحين وقعت في حرج، قاموا الرجال مع عبد الله بن أبي ينافحون عنه يدافعون وقدام النبي ويقولون الرجال وهم وكذب. قال أنا أعلم أنا بإذني سمعته وإني أرجو الله يبريني. قال فما هو إلا أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته أخذته البرحاء فعلمت أن الوحي ينزل عليه ورجعت براوتي. قال فلما فتر عنه الوحي التفت لي وجدني جنبه وامسك بأذني قال إن الله قد أوفى بهذه. قال إذنك الله أوفى بها برأة رفعه. قال الله سبحانه وتعالى صدق قولك وكذب المنافقين. وتلا عليه يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله من يقول. هم الذين قالوا لا تنفقوا على من عنده سلاح حتى ينفضوا خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى مدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هذا لما نزلت الآية وتيقن عبد الله بن عبد الله أن أبوه قال هذا الكلام وراح في طريق المدينة ومسك السيف وقال ما يدخل إلا مذلل تحت رأس السيف رضي الله عن هؤلاء الصادقين. شاع الحديث ما تدري بشيء سيدة عائشة وصلته كانت من أثر سفر وتعب في الطريق مريضة فما كثت شهر في البيت مريضة، الناس يتحدثون وهي ما سمعت شيء ما درت فيه، والوحي ما كلم النبي عن الموضوع. لا أول يوم ولا ثاني يوم ولا ثالث يوم، شهر كان أكثر من شهر، حتى خرجت يوم تريد الخلاء خارج الديار كما كان عادتهم، ومعها أم مصطح. ومصطح واحد من اللي تلقفوا الكلام حق المنافقين، هو مسلم مؤمن قام والعياذ بالله يتكلم، فتكلم على سيدة عائشة. مصطح بن أثاثة، مع أنه بينه وبين سيدنا أبو بكر قرابة، وأبو بكر الصديق هو الذي ينفق عليه، نفقته كلها من مال أبي بكر الصديق. وشوف مواطن الاستزلال، يستزل الشيطان الإنسان فيه، مسلم مؤمن والكلام كلام منافقين، وقام هو يتكلم به أكثر المنافقين ضبطوا كلامهم يورون ويجيبون من بعيد، ما حد يقدر يضبط عليهم إنهم رموا أحد بشيء، ماشي حد عليهم، ما وقيم الحد إلا على ثلاث: حمنا بنت جحش، مصطح بن عذاثة، حسان بن ثابت، مؤمنين هم اللي قيم عليهم الحد، لأنهم استزلهم الشيطان، سمعوا كلام النبي قاموا يتكلموا، هذا جو بسرعة يلقيه الشيطان في نفس الإنسان، وهكذا تفعل النفس بالإنسان دائما، فلا تقع بله، وتخليه شيطان يجيب الكلام وانت الآلة اللي تقوم تنفذ وتوصل الكلام وتبلبل على الكلام. ولهذا ما أقام الحد على عبد الله بن أبي، هو اللي تولى كبره، ولا قام الحد على بقية المنافقين الذي كثروا البلبل، لكنهم ضبط ما قالوا. حصل قال كيف الأمر، كيف إيش إيش هذا الكلام حقهم، أشاعوا به البلبل ولا تكلموا، قاموا هذول يتكلمون. فلما نزلت الآية وقيم الحد على هؤلاء، مضى الشهر، خرجت هي وأم مصطح، عثرت بحجر هذه أم مصطح، قالت تعيش مصطح، قالت بيسة ما تقولين، تسبين رجلا شهيد بدرا مصطح ابنش، ليش تقول يا قلت قلت أما تدرين ما قال، قلت ايش قال، قامت خبرتها. عادة النساء هكذا، واحدة تجي تخبق المسألة. جاءت أظهرت المسألة، ايش وقعت مرضت فوق المرض، رجعت تبكي إلى الدار، وفي الفراش حقها حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم، قالت ما أنكرت من شيء إلا ألا لطفا كان منه، لطفا ما فقدتها منه، كان يمر كل يوم وأنا مريضة يقول كيف حالتيكم، يسلم يقول كيف حالتيكم، ففقدت منه الملاطفة التي كنت أعهدها منه، ما حدي ما أنكرت شيء ثاني. قالت فقلت له أستاذنك أذهب إلى أبوي فأذن لي، خرجت بأنه تريد أن أستخبر أبوي عن الخبر وأدري ما الأمر وما يقول الناس. فجيت قلت يا أمتاه ما يقول الناس ما بلد. قالت يا بنتاه هوني عليك، إنه لم تكن امرأة ذات مكانة عند زوجها وحظوى منه كمثل أنت إلا وأكثر الكلام عليها، أحسدها الحساد ولها ضرائر ولها كذا. قالت أوا قالوها وتكلم الناس بهذا الكلام وقالوا مثل هذا المكلام. قالت هوني عليك يا بنتا. جلست يوم وليلة وليلة ثانية ما يرقى لدمع، حتى ظننت أن يهلك من البكاء. قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمر ويقول كيف حاله ويمشي. قالت أول مرة دخل وجلس عندي، ومن حين ما قال ما جلس عندي إلا ذاك اليوم، دخل وجلس. فعندي أبي وأمي، فقال يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي، فإنه من أذنب ثم تاب تاب الله عليه. قالت لما قالت الكلمة جف دمعي وجلست، قلت لأبي أجب عني رسول الله. قال سيدنا أبو بكر والله ما أدري ما أقول لرسول الله، قلت لأمي أجيبي عني رسول الله. قلت والله يا بني ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مصيبة نزلت بهم وما قدروا كيف يدل. قلت والله إن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة ما صدقتموني، وكلاما من الناس سار حتى استقر في قلوبكم شيء منه، وإن رميت نفسي بذنب الله يعلم أني بريئة منه، فإني وأرجو والله أن يبرر الله ما أجد لي مثل مثلكم إلا كمثل أبو يوسف قال الله المستعان على ما تصفون. قالت سكتوا وسكت الصلاة، فما هو إلا والوقت شتاء يعني إذا البرحاء من الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بي يتفصد عرق في وقت شدة البرد المدينة من الوحي. قالت ولا كنت أرجو أن يبرئني، لو علمت أن الله سيبرئني لبراءتي، ولكن أتوقع أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا فتكون تبرئ لساحتي، وما كنت أظن أن ينزل في قرآن يتلى، ولشاني في نفسي كان أحقر من أن ينزل الله في قرآن يتلى. قالت فما هو إلا أن فتر عنه الوحي وهو يضحك. صلى الله عليه وسلم قال فقال يا عائشة احمدي الله، أما الله فقد برأك. فقلت الحمد لله. قالت لي أمي أثر متأثرة مسكينة، قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت له والله لا أقوم إليه، إنما أحمد الله الذي أنزل الوحي بريني، الله اللي براني لما نازل قلبها من الشدة ومقتضى البشرية، وإلا ما جاتها البشارة على يد محمد ما كان الله ليكلمها ولا ينزل الوحي عليها. فقالت الله الذي براني، يعني ما هو أنت ولا رسول الله، الله براني من فوق سبع سماوات، فأشكر الله وأحمد الله تعالى. ضحك صلى الله عليه وسلم ما علم من أثرها وشدة الأمر عليها. لما كان كذلك أمر بمن صرحوا وسمع منهم، شهد عليهم الشهود أنهم صرحوا بنسبة الجريمة والفحش، فإذا جابوا ثلاثة قام عليهم الحد، حد القذف صلى الله عليه وسلم، وأنزل الآيات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون ظن المؤمنات بأنفسهم خيرا، قالوا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعذكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. وقال لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، عند الله هم الكاذبون. الله فعظم سان السيدة عائشة عند حق. قالت والنبي صلى الله عليه وسلم استامر كثير واستشارهم في أمري قبل أن ينزل الله القرآن، حتى شاور في زينب، وزينب كانت تساميني، قال هي من جملة الضرائر الحزب الثاني مقابل عائشة ومعها سودة وجماعة من أمهات المؤمنين، والباقيين عند سيدتنا من اسمها زينب وأم سلمة وجماعة ثانيين حزب ثاني قالت كنا حزبين. قالت ولكن عصمها الله، عصم الله بالورع، فاستشارها النبي فيه. قالت يا رسول الله ما نعلم على أهلك إلا خير ولا نرى فيهم إلا خير، أصون سمعي عما يقول الناس. وشاور أم سلمة قالت لا والله يا رسول الله ما رأيت منها إلا خير ولا علمت عليها إلا خيرا. وهكذا والجارية التي كانت معها تمشي في الغزوة دعاها النبي صلى الله عليه وسلم وسألها، قالت والله يا رسول الله ما أرى شيء أغمس فيه على عائشة إلا أنها جارية حديثة السن تنام عن عجينها الذي يعجن حتى تأتي الدجاجة وتقوله، يعني صغيرة لا تنام في حيث ما هي، هذا الذي أعرف، ما أعرف شيء عن عائشة إنها. حتى نزلت براءتها. مصطح بن عتاثة كانت النفقة من بيت أبي بكر، بعد أن نزلت الآية قطع النفقة. الله ما ارتضى هذا الحال من الصديق، الخل غيرك يتأثر بكلام الناس بطعن الناس أنت صاحب حبيبي محمد، أنيسه في الغهر مهيأ لمراتب القرب الأعلى من حضرتي، ما تكون أخلاقك هكذا يا صديق. وإن تكلموا عليك أنفق، وإن قالوا فيك من أجلنا من أجلنا أعطي. أنزل الله: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ غفروا للناس، سامحوا الناس، أنتم في موهوبين أعلى درجات الغفران من رب الناس، فسامحوا الناس واغفروا لهم. الله، هكذا التربية الخاصة. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ الله غفور رحيم. فدعا النبي سيدنا أبو بكر قال: تعال، الله يقول كذا، تلا عليه الآية: بل بلا أحب أن يغفر الله لي، بلا أحب أن يغفر الله لي، رد النفقة إلى مصطح واخذ ينفق عليه كما كان ينفق عليه حتى بعد أن أقيم عليه الحد، طمعا في قرب الله وثواب الله ومغفرة الله. والله تعالى ذكر المحاسن حق الرجال في القرآن، قال: مثلك يا صديق تشوف المحاسن، لا ترى المساوي، فلا يتلو الفضل موسى أن يوتوا وللقربة والمهاجرين في سبيل الله. قريب مهاجر، ليش ما تشوف هذا؟ ليش تبغى تشوف الحاجات الثانية الغلطة والهفوة اللي وقع فيها خلف؟ قد الحد قام عليه ونحن نحاسبه، مش أنت. النفقة سبرها، استمر على النفقة. فهكذا رب الله الصديق عليه، وهذا منقب من مناقب توجيه خاص في مقام عالي في القرآن، يؤدب بأدب الصديقين سبحانه وتعالى، أدب الصديق بهذا الأدب. وصل السبايا إلى المدينة المنورة فوزعهم صلى الله عليه وسلم، فمنهم أمنا سيدتنا جويرية بنت من؟ بنت رئيس بن المصطلق الحارث بن أبي ذرار الذي جمع القوم لحرب النبي. كانت سيدتنا جويرية هذه كانت تسمى برة، بعد النبي سماها جويرية، قال بيسمى كرهني وقال خرج من عند برة، سمى جويرية. رأت وكانت عند واحد من المشركين اللي قتلوا في يوم المريسيع هذا، في يوم غزوة بن المصطلق، كانت عنده زوجته، رأت كأن القمر يدنو من المدينة يجي لا عندها حتى سقط في حجرة قمر جي من المدينة إلى عندها يسقط عليها. قالت: فعلمت أن للرؤيا خبر، ورجوت ما رجوت وقعت من رؤياي، فقتل زوجي ووقعت في الأسر، فوقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبته ليعتقني بمقابل، فجيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستعينه على الكتابة. فلما جيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمته قال: أو أدلك على ما هو خير لك من ذلك. قالت: وما ذاك؟ قال: أؤدي عنك الكتابة أعتقك ثم أتزوجك. قالت: هذا ما أحب يا رسول الله وما أريد. قال: فذلك لك، أدى عنها الكتابة فأعتقت ثم تزوجها صلى الله عليه وسلم. لما تزوجها تسامع الناس بالخبر، فلما دخل بها قالت: يا رسول الله أريد تطلق الأسرى من قومي. قال: سأكلم أصحابي وأشتري من يبيعني منهم من يبيع وأطلقهم لك. الصحابة سمعوا النبي تزوج في نفس الليلة، قالوا: هؤلاء أصهار رسول الله. في المهاجرين والأنصار معهم السبايا، يقول: هل أصهار رسول الله؟ ما يمكن يكونوا سبايا عندنا. أطلقوا، فكل من عنده أحد سبايا من بني المصطلق قالوا: خلاص بني المصطلق أصهار رسول الله، كلهم أعتقوهم وأطلقوهم من أولهم إلى آخر، ما حد يحتاج النبي يكلمهم ثاني يوم للخبر. حتى كانوا يقولون: ما رأينا زواج امرأة أبرك على قومها من زواج جويرية، أعتقت 100 أهل بيت من أصحابها بزواجها من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عظم الصحابة الأمر وقالوا أصحار رسول الله وقبيلة تزوج عندهم محمد بن عبد الله، فأطلقوهم كلهم قبل أن يكلمهم النبي عليه الصلاة والسلام. فكان ذلك مكرمة لسادتنا الصحابة، وكان سارعة من الحق في إنفاذ مراد النبي قبل أن يتكلم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأقبل الحارث بن أبي ضرار، هذا الذي كان يجمع الجموع ومعه مال يريد أن يفتدي ابنته، خرج وصل عند العقيق هناك فنظر الإبل أعجبته، واحد بعيرين اثنين ممتازة دخلت في قلبه، شلها ودها لوادي وحدهم بعيد هناك من شان على مرجعه شلهن يأخذهن، ما أحد عنده في الصحراء، أخذ الجملين ودخلهن وادي مخصوص ثاني بعيد من أصحابهن خلاهن ودخل. وجاء يسألوه قالوا له عند محمد، جاء يا محمد جيتك في شان ابنتي. قال صلى الله عليه وسلم أولا رد البعيرين اللذين تركتهما في مكان كذا في وادي كذا، قال ها امدد يدك اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، والله ما علم بهذا غير الله، انا وياهم الان في الصحراء حيله وحدي دبرتها وحطيت الجبلين في وادي بعيد، من قال لك انت رسول الله؟ يا اشهد ان لا اله الا الله، قال له بسم الله اسلم اسلم. فرحت سيدتنا جويريه، قال له بنتك معتقه وقد خرجت وليست في الاسر، وان اردت ان تاخذها فتزور بها قومها واهلها فخذها. يقول صلى الله عليه وسلم فرحت ويدب الصحابه يكرمونه، يقول من هذا؟ يقولون هذا صهر رسول الله، هذا النبي تزوج ابنته وحصل اكرام. قال عجيب الله، هذا لا اسلام طيب ورغب في الاسلام اكثر وحسن اسلامه رضي الله، وبقي مجاهدا في سبيل الله حتى قتل بعد ذلك في حروب اهل الرده عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فكانت يمنا على قومها، العتق جاء والاسلام جاء وانقذتهم من العتق وانقذتهم من النار، ودخل خلاص والقبيلة كلها أقبلوا على الإسلام ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى وتبعوا محمد بن عبد الله وسعدوا سعادة الأبد. ولكن الجماعة سعى يصلحون ليخرجن العزم من الأذل، سعى يصلحون حديث الإفك على سيدتنا عائشة، والنبي يكابد هذا يكابد هذا يكابد هذا ويصابر هذا ويصابر هذا ويصبر على هذا، ما أصبره صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله، وما أحلمه وما أعظم خلقه. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله، رزقنا الله وإياكم محبته حقيقة محبته وكمال محبته وعمق محبته في قلوبنا، حتى لا يكون في خلق الله أحب إلينا من رسول الله وعبد الله وصفي الله محمد بن عبد الله. اللهم إنا نسألك أن تكرمني وتكرم يا مولاي من يسمعني ومن يحضر معنا هذه المحاضر، أن لا تمضي بنا وبهم الأيام حتى نمسي ونصبح وأنت ورسولك حب إلينا مما سواكما، فأعطنا هذا المرام يا من يعطي ولا يبالي، وبلغنا هذا المراد يا من لا يتعظمه شيء، أعوذ بجلال وجهك أن يموت أحدهم وشيء غيرك وغير رسولك أحب إليه منك ومن رسولك. اللهم نزههم عن هذا قبل مماتهم، ولا تميت أحدا منا إلا وأنت ورسولك أحب إلينا مما سواكما من كل شيء، برحمتك يا رب كل شيء، يا ولي كل شيء، يا من بيدي ملكوت كل شيء، يا من بيده أمر كل شيء، أصلح لنا كل شيء واغفر لنا كل شيء وتب علينا يا مولانا وسامحنا ولا تسألنا عن شيء، برحمتك يا أرحم الراحمين، وأعطنا هذا المطلب العظيم وحققنا منك بهذا المراد الفخيم. اللهم إنا وإن تجرأنا بسؤالك فوعزتك ما جرأنا إلا فضلك وإلا ما علمتنا من إحسانك وإلا ما وسعت في مشاهدنا فيك وفي إفضالك. اللهم فإننا نطلب منك هذا الطلب ونلح عليك فيه، أعوذ بنور وجهك أن يموت أحد منا ومنهم وغيرك وغير رسولك حب إلى قلبه منك ومن رسولك. اللهم ثبتنا وإياهم عليك، وأسرع يا مولانا للكثير منا بتعجيل ذلك وتحقيق ذلك في أقرب الأوقات. يا حي يا قيوم، أنت المسؤول وأنت المطلوب وأنت المامول وأنت المدخر. من أين أخذت هذه العطايا والمنح في قلوب الذين وهبتهم إياها وأتيتهم إياها؟ هل من غير خزائنك خرجت لهم هذه العطايا وحل قلوبهم ذاك النور؟ اللهم ما كان ذاك إلا منك وإلا من خزائن جودك. وإني أسألك يا من وسع فضله كل شيء، ويا من وسعت رحمته كل شيء، ويا رب كل شيء، أن لا تجعل في قلوبنا شيئا أحب إلينا منك ومن رسولك. نحيا على ذلك ونموت على ذلك، تحشرنا في زمرة أهل تلك المحبة من خواص الأحبة، وأنت عنا راض برحمتك يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد.